وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه وأخذ المدية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أنشبعوا ورووا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث يفسر بعضه بعضا، وصدق رحمه الله، فإن قوله في الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه أما إنه سيكون، يعني النعيم الذي تسألون عنه، ثم متى كان؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما وسع عليه صلى الله عليه وسلم في آخر عهده ابتدأ أمر السعة والزيادة على هذه الأمة، فإن هذه الأمة لا تزال في سعة من عيشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، أورد أحد الإخوان هذا الحديث إشكالا على ما قررناه في حقيقة الضيف شرعا. ما هي حقيقة الضيف شرعا؟ من هو الضيف يعني؟ ها يا أخي، إيش؟ عابر السبيل الذي يأتي من بعيد؟ ما سمعت بقية كلامك، لكن البعيد يختلف من منطقة إلى منطقة، لكن قلنا الضيف هو من نزل بك من غير أهل بلدك، من نزل بك من غير أهل بلدك. أما من كان من أهل بلدك فيسمى زائرا، ولذلك ليس له حق ضيافة الضيف، فالضيف لا يرد وتجب ضيافته، أما الزائر فقد يرد. فما الجواب عن هذا الحديث لما قال الصحابي ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني مع أنهم من أهل بلده؟ لا، في المدينة، كل القصة في المدينة، الواقعة في المدينة. الجواب أن صورتهم صورة الأضياف، لأن صاحب البلد إذا جاء إلى بيت صاحبه فوجد أهله ولم يجده رجع ولم يدخل، وأما الضيف فإنه إذا قصد بيت صاحبه ثم لم يجده ووجد أهله دخل، فإنه يدخل في المكان المعد لجلوس الرجال فيجلس، فإن العرب كانت تعرف هذا، فالأضياف عند العرب إذا لم يجدوا صاحب البيت الذي قصدوه دخلوه وضيفتهم امرأته فجعلت لهم مكانا معدا للضيافة، فهي صورتهم صورة الأضياف، لأن صاحب البلد لا يدخل بيت صاحبه إلا بإذنه، لكن الضيف إذا جاء إلى بيت صاحبه فإن له حق الضيافة، وإذا لم يجد الرجل فإن المرأة تضيفه على ما كانت عليه عادة العرب من أن الأضياف لهم محل معد لا يشتمل على خلوة بامرأة ولا غير ذلك. نعم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. ذكر المصنف أن العصر في هذه الآية يراد به الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، تبعا لكونه المراد في خطاب الشرع دون غيره، يعني لا يأتي العصر في خطاب الشرع إلا على إرادة هذا المعنى، ومنه ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، يعني بعد الوقت المعروف الذي تعرفه العرب. ولا يوجد في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إطلاق العصر بمعنى الدهر، فلما كان هذا هو المعروف في خطاب الشرع حمل على المعروف، فحمل خطاب الشرع على المعروف فيه أولى من حمله على غيره. هذه قاعدة نافعة. مثل ذلك، مثل ما ينفع في الترجيح في ذلك، قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. النافرة هل هي التي تخرج في طلب العلم وتطلبه بالنفير، أم أن النافرة هي التي تجاهد وتكون الطائفة التي تلتمس العلم هي القاعدة؟ ما الجواب؟ القاعدة من؟ الذين يلتمسون العلم، والنافرة الجهاد. قال أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ترجيح هذا: لأن اسم النفير وأفعاله لا يتقلب في القرآن والسنة إلا على إرادة الجهاد، ما جاء على إرادة أن يكون به أي خروج، بل هو خروج مخصوص للجهاد. نعم، أحسن الله عليك. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه، والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، لتعديتها باللام في قوله: لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله. ومن صفته حرصه ما ذكره المصنف من أن ويل موضوعة للدلالة على الوعيد والتهديد مقتبس من الوضع العربي. وأما الحديث المروي أنه اسم واد في جهنم فإنه حديث لا يصح، والعرب جعلت خمس كلمات وزنا ومعنا تدل على الوعيد والتهديد، هي ويل وويس بالسين، ويس وويب بالباء، وويك بالكاف، وويح. فهذه خمس كلمات لا سادس لها، كما ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، كلها عند العرب يراد بها التهديد والوعيد. نعم، أحسن الله. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، كما قال تعالى: الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسبه لجهله أن ماله أخلده، فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانية، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله معاقبه، فقال: كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله: وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، وأهلها محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، كما قال: إنها عليهم مؤصدة،

لما أنعم عليهم من في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الجزاء والاستفهام للتعجب من حالهم وما أبرتهم تكذيبهم من سوء الصنيع فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أن لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم أما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر وإعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكره المصنف يبين حقيقة السهو عن الصلاة وأن السهو عن الصلاة مركب من شيئين أحدهما ترك أدائها في وقتها وهو المذكور في قوله تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان والثاني عدم إقامتها على وجهها وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالسهو عن الصلاة مركب من هذين الشيئين وأما السهو في الصلاة فهو وارد قلبي يرد على العبد يغفل به عن صلاته فالخلق يقع منهم السهو في الصلاة وأما السهو عن الصلاة فهو من صفات أهل النفاق. ولذلك الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو السهو عن الصلاة أم السهو في الصلاة؟ السهو في الصلاة أو لا؟ السهو في الصلاة أم عن الصلاة؟ السهو في الصلاة. طيب ما تقولون في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ترك صلاة العصر حتى غابت الشمس؟ هنا خرج وقتها ولا ما خرج وقتها؟ خرج وقتها. وهذا إحدى حقيقتي السهو عن الصلاة. فهل يكون ذلك واقعا منه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ما الجواب؟ أحسن أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم قهرا دون اختياره وأما المنافق فهو باختياره. ما الدليل من الحديث أنه باختياره؟ يجلس يرقب الشمس وأما هذا مشغول عن مراقبة الشمس. نعم. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهذا نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. ما ذكره المصنف من أن نهر الكوثر يشخب منه ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في صحيح مسلم، والشخب هو الاندفاع بعد حبس وشدة، ومنه سمي خروج الحليب شخبا لأنه يخرج بانحباس وشدة، فإن الحوض إذا وضع كان مدده من ميزابين يصبان الماء من الكوثر، فالكوثر في الجنة والحوض في الأرض، ويكون مدد الحوض من الميزابين اللذين يصبان من الكوثر، وهذا يبين اتصال الحوض بالكوثر، ويفسر تبويب البخاري باب الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهرنا إذا أغفى غفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيخترج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ذكر المصنف هذا الحديث مصير منه إلى أن الكوثر الذي امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة، هو نهر في الجنة. فإن قال قائل: قد قال جماعة من المفسرين من التابعين فمن بعدهم إن الكوثر فوعل من الكثرة، وهي كثرة ما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فتفسيره بالكثرة من العطايا التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أعم، لأن النهر واحد من تلك العطايا، فالتفسير بالأعم أصح. لاحظتوا الكلام؟ طيب، ما الجواب عن هذا؟ غير هذا. الحديث هو ما ينكر، يقول: الكوثر نهر في الجنة، هو مما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخالف هذا، يقول ما يخالف اللغة. نقول: العطاء الكثير في الجنة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل المؤمنين؟ عام، كما قال تعالى: إيش؟ جزاء من ربك عطاء حسابا، وقال: عطاء غير مجدود. وفي كلا الآيتين وقعت كلمة عطاء نكرة، والنكرة من مقاصدها عند العرب التكثير، فالعطاء الكثير واقع لكل من يدخل الجنة، فحينئذ لا يناسب هذا مشهد الامتنان في الآية، وإنما المناسب لمشهد الامتنان أن يفسر بأنه النهر الذي في الجنة. نعم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك، واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه، فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. ما ذكره المصنف من أن الأبتر المقطوع من كل خير أحسن مما ذكره جمع من المفسرين، أن الأبتر هو الذي ينقطع نسله، فإنهم ذكروا أن هذه السورة نزلت في الرد على العاص بن وائل، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بما سيؤول إليه حاله، وأنه سيكون أبتر، أي لا يبقى له ذكر لانعدام ولده. وهذا التفسير فيه نظر لأمرين: أحدهما أن الامتنان بالممدحة على النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء ذكره بالخير، و

أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعودا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعوذ. ما الفرق بين الأمر بقل في أول الإخلاص وفي المعوذتين؟ الفرق بينهما أن الأمر في سورة الإخلاص أمر له بالبلاغ أي قل مبلغا الله أحد، وأما في السورتين الأخيرتين الفلق والناس فالأمر له بأن يقول متعودا. نعم. أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، الله وهو يعم كل مخلوق، فيه شر. قوله وهو يعم كل مخلوق فيه شر إشارة إلى أن قوله تعالى من شر ما خلق لا يقصد به كل مخلوق، وإنما يقصد به مخلوق مخصوص وهو المخلوق الذي فيه الشر. أما المخلوق الذي ليس فيه شر فإنه لا يندرج في الاستعادة بهذه الآية، فإن من المخلوقات ما لا شر فيه مثل الجنة ومثل العرش ومثل الكرسي، فهذه مخلوقات لا شر فيها. نعم. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن بسند صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. فجعل القمر علامة له، فجعل القمر علامة له. نعم، يعني في هذا الحديث لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وقال لها استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، لا يراد به القمر وإنما يراد به الليل، والقمر علامة له لأن محل الشر هو الليل وليس القمر، لأنه تكون هناك ليالي لا قمر فيها، فمحل الشر هو الليل. نعم. ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعين على سحرهن بالنفخ في معريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذ ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فالآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس، فإنه ليس من الناس موسوس. لماذا؟ أحسنت، لأن الوسوسة إلقاء غيبي، وإنما يكون من الناس الوشوشة، هذا هو الذي يكون من الناس، وأما الجن فهم الذين يكون منهم الوسوسة. ولذلك يكون معنى الآية الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني صدور الموسوس فيه من الجنة ومن الناس. وبهذا كمل التعليق على هذا الكتاب بحسب ما يقتضيه الحال، ولله الحمد والمنة. اكتبها لأن الإنسان كان في وقت. كم يؤذن عليه؟ طيب نبدأ بالإجابة، فإذا أذن توقفنا ثم أكملنا.